إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الزكاة، وقد تحدثت معكم في الحلقة السابقة عن زكاة بهيمة الأنعام، وابتدأت الحديث عن زكاة الإبل، وأستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن زكاة البقر والغنم، فأقول وبالله التوفيق: زكاة البقر قد وردت بها السنة، وسمي البقر بقرا لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي تشقها، والبقر تشمل البقر المعروفة والجواميس، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا. والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، ففي الإبل يبدأ النصاب من 5، بينما في البقر يبدأ النصاب من 30، مع أنهما في باب الهدي والأضاحي سواء، فكل من البدنة والبقرة يجزئ عن 7. وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت نصابه، ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. خرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن من طرق يقوي بعضها بعضا. وقد دل حديث معاذ هذا على أن نصاب الزكاة في البقر 30، فما دون 30 من البقر لا تجب فيه الزكاة إلا إذا نوى به التجارة، فإنه يزكى زكاة عروض التجارة. ودل الحديث كذلك دل على أن في كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، وهو ما له سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه. ودل الحديث كذلك على أن في كل 40 مسنة، وهي التي لها سنتان ويقال لها الثنية، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، في 50 من البقر مسنة، وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، في 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وهكذا. وأما زكاة الغنم فنصاب الزكاة فيها 40، فلا تجب الزكاة فيما دون 40 من الغنم إلا أن يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، إلى أن تبلغ 121 ففيها شاتان، إلى 201 ففيها 3 شياه، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك في كل 100 شاة شاه، ففي 399 3 شياه، وفي 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. ويلاحظ أن الفرق ما بين 201 إلى 399 198، وهو ما يسمى بالوقص، وهذا أعلى وقص في زكاة بهيمة الأنعام، ما بين 201 و399. والأنثى في باب زكاة بهيمة الأنعام أفضل من الذكر، لأن الأنثى يستفاد منها في النسل وفي اللبن ونحو ذلك بخلاف الذكر، لكن الذكر يجزئ عن الأنثى في 3 مواضع: الأول في زكاة الإبل يجزئ ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض. الموضع الثاني في زكاة البقر يجزئ في 30 من البقر تبيع مكان تبيعة. الموضع الثالث إذا كان النصاب كله ذكورا فيجزئ أن يخرج ذكرا، لأن الزكاة إنما تجب على سبيل المواساة، ولا يكلف الإنسان أن يخرج شيئا ليس في ماله. وقد جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. والهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها، وذات العوار هي المعيبة، فلا تؤخذان في الزكاة لكونهما من رديء المال. وقد قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الرديء من المال. وقوله ولا تيس قيل: لا يؤخذ التيس لنقصه وفساد لحمه إلا أن يشاء المصدق، بتخفيف الصاد، أي الساعي، بأن يكون جميع المال من جنسه ونحو ذلك. وقيل المراد بالتيس هنا فحل الغنم، فلا يؤخذ في الزكاة إلا برضا صاحبه. وعلى هذا يكون قوله إلا أن يشاء المصدق بتشديد الصاد، أي المالك، أي لا يؤخذ التيس الذي هو فحل الغنم إلا برضا المالك، لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به. وهذا هو الأقرب في معنى الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اختلف في ضبط المصدق، فالأكثر أنه بالتشديد المصدق والمراد المالك، وهذا اختيار أبي عبيد. وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه. والواجب في إخراج الزكاة أن يخرج من وسط المال، فلا تكون الزكاة من رديء المال كما سبق، ولا تكون كذلك من كرائم المال ونفيسه إلا أن يتبرع بها صاحب المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم. لكن إن تبرع رب المال بالنفيس والكريم من المال فذلك أعظم لأجره وثوابه عند الله عز وجل. وقد جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من رجل ناقة فتية سمينة مكان بنت مخاض لما تبرع بها، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. خرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان بسند حسن. وجاء في رواية ابن حبان أن الله تعالى قد بارك في مال هذا الرجل حتى بلغت إبله في عهد معاوية 1500 بعير. أيها الإخوة المستمعون، وأختم البحث في زكاة بهيمة الأنعام بمسألة حكم إخراج القيمة في الزكاة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب: أما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو 20 درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. قال: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في 5 من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة. ومثل أن يكون مستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى السعي أن أخذها أنفع للفقراء. أيها الأخوة المستمعون، وقد أخذ بهذا الرأي الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، حيث جاء في قرار المجلس في دورته 20، جاء فيه إن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل الأموال الزكوية وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك. كما قرر المجلس جواز دفع القيمة في الزكاة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك، كمن وجبت عليه زكاة الغنم في الإبل وليس عنده غنم ويشق عليه طلبها، وهكذا إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة، كان يشق عليهم أخذها من عين المال لكونهم في مكان يشق عليهم أخذها فيه. وكما لو باع الفلاح ثمرته كلها فإنه يجوز أن يعطي الزكاة من الثمن. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.